بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إذا استوى قائما كبر وسجد. أما التكبير والسجود فلما بينا. الله، ثم إذا استوى يعني المصلي بعد ركوعه قائما كبر وسجد. أتذكر أن الدرس السابق تكلمنا أنه ظاهر عبارة الشيخ رحمه الله أنه يأتي بالتكبير وهو قائم، وذكرنا ما وقال الشيخ رحمه الله، ذكر لنا ما أورده الإمام محمد في الجامع الصغير، لأن التكبير إنما يكون مع الانحطاط إلى الركوع، مع الانحطاط إلى الركوع. كذلك هنا نفس الكلام لما قال الشيخ: ثم إذا استوى قائلا كبر وسجد. ظاهر العبارة أنه يأتي بالتكبير وهو قائم ثم يسجد، ولكن الصحيح المعتمد أنه يبدأ بالتكبير وقت انحطاطه وخروره للسجود، يبدأ بالتكبير وهو قائم وينتهي به عندما يضع جبهته على الأرض، يقول هكذا: الله أكبر. كذلك لما يكون ساجدا ويرتفع للقيام يقول: الله أكبر. يبدأ بالتكبير من زمن رفع رأسه من الأرض إلى وينتهي ينهي التكبير عندما يصبح قائما، عندما يستتم قائما. إلى ثم إذا استوى قائما كبر وسجد. أما التكبير والسجود فلما بينا. هنا أراد بقوله لما بينا يعني ما ذكر قبل هذا من أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، وذكرنا ذلك في الدرس السابق. قال: وأما الاستواء قائما فليس بفرض، يعني الرفع بعد أن يرفع من الركوع. الاستواء قائما بعد الرفع من الركوع يقول الشيخ فليس بفرض، وكذا الجلسة بين السجدتين يعني ليست بفرض. إذا الاستواء قائما بعد الرفع من الركوع ليس بفرض. قال: وكذا الجلسة بين السجدتين كما قلت أراد أنها ليس بفرض. والطمأنينة في الركوع والسجود، يعني وكذا الطمأنينة في الركوع والسجود ليس بفرض، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال أبو يوسف: يفترض ذلك كله، يعني الرفع من الركوع، الرفع من الركوع فرض عند أبي حنيفة، أو الاستواء عند أبي يوسف، الاستواء قائما فرض عند أبي يوسف، كذلك الجلسة بين السجدتين فرض عنده، كذلك الطمأنينة في الركوع والسجود فرض عند أبي يوسف، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى المذهب عنده أن الاعتدال في الأركان، الاعتدال في الأركان من أركان الركوع والسجود، نعم، لا تصح الصلاة إلا به، لأنه ركن. مذهب الشافعي أن الاعتدال في الركوع والسجود وسائر الأركان ركن، وعليه لا تصح الصلاة إلا به. كذلك عند الشافعية الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه كالجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الركوع والطمأنينة في السجود، كل هذه أركان عند الإمام الشافعي. فأبو يوسف وافق الإمام الشافعي، أو نقول إمام الشافعي وافق أبا يوسف في بعض هذه المسائل بقوله عليه الصلاة والسلام قم. هل دليل ما؟ دليل أبي يوسف الإمام الشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام قم فصلي فإنك لم تصلي لم تصلي. قاله للأعرابي أو لأعرابي حين أخف الصلاة. طبعا هذا يسميه العلماء حديث المسيء صلاته، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثانية ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثلاث مرات فعلها. فقال هذا الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع قل الشاهد حتى تطمئن. أمره بقراءة القرآن، أمره بالركوع، أمره بالاطمئنان راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث استدل به أبو يوسف والإمام الشافعي على أن الاطمئنان في الأركان، الاطمئنان في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والاستواء قائما من الركوع والجلس بين السجدتين، كل هذه الأمور إنما هي أركان، استدل بهذا الحديث. طيب ما هو دليل أبي حنيفة والإمام محمد؟ قال ولهما لأبي حنيفة ومحمد أن الركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض لغة، فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما. طبعا الركن الذي أمرنا به نحن بنص القرآن، الركن الثالث بالقرآن في قوله تعالى اركعوا واسجدوا، فنحن في النص القرآني أمرنا بالركوع والسجود، لذلك ماذا قال الشيخ هنا؟ قال تتعلق الركنية بالأدنى فيهما، يعني بأدنى الانحناء وأدنى الانخفاض في كل من الركوع والسجود، لأن المأمور به بقوله تعالى اركع واسجدوا هو مجرد الركوع والسجود، وكل منهما يتحقق بالأدنى فيهما. أما ما استدل به أبو يوسف والإمام الشافعي فهو خبر آحاد، فهو خبر آحاد لفاص عن نص قطعي اللي هو اركع والسجود، قوله تعالى اركع والسجود، وعندنا خبر آحاد وهو ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث المسيء صلاته. نعم، فما استدل به أبو يوسف الشافعي فهو خبر آحاد، والزيادة بخبر الآحاد على سبيل الفرضية، الزيادة بخبر الآحاد على الخبر القطعي نعم على سبيل الفرضية ممنوعة. ليه؟ لأن الزيادة نوع من أنواع النسخ، ومن شروط صحة النسخ أن يستوي الناسخ والمنسوخ في الدرجة، فخبر الآحاد دون درجة النص القرآني، فلذلك لا يصح أن نستدل على الفرضية والركنية بهذا الحديث. إذن قال فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما، وكذا في الانتقال إذ هو غير مقصود، وكذا يعني وكذا الطمأنينة وكذا الطمأنينة في حال الانتقال من ركن إلى ركن ليست فرضا. ليه؟ لأن الانتقال بحد ذاته غير مقصود، غير مقصود لذاته، وإنما المقصود أداء الركن، أداء الركن، لذلك لا يكون الانتقال فرضا. فإذا هذا الكلام مبني، أنا نحن مأمورون بالركوع والسجود، فإذا ركعت، فإذا ركعت، فلو أنني انخفضت من الركوع إلى السجود بعد ذلك مباشرة امتثالا لأمر الله والسجود، فلا أكون قد أديت المأمور به في الصلاة وهو السجود. فالانتقال إذا ليس مأمورا به لذاته، وإنما هو مأمور به لتحقيق غيره، لتحقيق غيره. فإذا استطعنا تحقيق الغير بدون الانتقال فيكون يعني امتثال الأمر حاصلا. ثم بعد ذلك استدل المصنف على عدم فرضية الطمأنينة بالحديث نفسه الذي استدل به أبو يوسف والإمام الشافعي، فقال وفي آخر ما روي تسميته إياه صلاة، حيث قال وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتك. طبعا هذه الزيادة التي استدل بها المؤلف ليست ثابتة في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، وإنما هي ثابتة بنفس الحديث ولكن الذي أخرجه بلفظ آخر، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. إذن هذه الزيادة ثابتة عند أبي داود والترمذي وغيرهما وليست بثابتة عند البخاري ومسلم. استدل الشيخ بأنه في آخر، لأن هذه الزيادة، لأن هذه الزيادة النبي عليه الصلاة والسلام سمى الصلاة التي فعلها هذا المصلي، قال وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتك، فسماها صلاة وإن كانت ناقصة من الاعتدال، ناقصة من الاطمئنان. والصلاة الباطلة أو العبادة الباطلة أو هذه الهيئة الباطلة لا تسمى صلاة، لو كانت باطلة لا تسمى صلاة. إذن الشيخ المرغلاني رحمه الله استدل بنفس الحديث الذي استدل به أبو يوسف الشافعي على ركنية هذه الأمور، استدل على أنها ليس بأركان. هذا ما استدل به الشيخ المرغلاني. بعض الفقهاء ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذه الصلاة التي لم يحصل، التي حصل فيها نقص بشيء من الاطمئنان أو الاعتدال، سماها ناقصة، وصفها بالنقص، قال وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتي. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة بأنها ناقصة. والباطلة لا توصف بالنقصان، وإنما توصف بالانعدام، بأنها معدومة. فعلم أنه عليه الصلاة والسلام إنما أمره بإعادتها ليوقعها على غير كراهة، على حالة كاملة، لا لأنها فاسدة، لا لأنها فاسدة. والله تعالى أعلم. وأظن مر معنا أو سيأتي معنا أن ما رجحه الشيخ الكمال ابن الهمام وغيره تبعه على ذلك كثيرون، بأن الاطمئنان في الأركان وأن الرفع من الركوع والاعتدال في الركوع كل ذلك من الواجبات، واستدل على ذلك بالمواظبة، واستدل على ذلك بالمواظبة والأمر أو يستطيع أن يكون الضابط عند الكمال ومن وافقه على ذلك، أن المواظبة دليل تفيد الوجوب، المواظبة إذا ثبتت فإنها تفيد الوجوب وإن كانت بحديث آخر. ثم قال: ثم القومة والجلسة سنة عندهما. القومة بعد الركوع، الرفع من الركوع، والجلسة بين السجدتين سنة عند أبي حنيفة ومحمد. وكد الطمأنينة، يعني وكد الطمأنينة في الركوع والسجود سنة عند أبي يوسف أبي حنيفة ومحمد. في تخريج، يعني كان في تخريج الجرجاني رحمه الله تعالى. نعم. الله. وجه هذه الرواية، وجه كونه كون وجه كون القومة والجلسة والطمأنينة، وجه كون هذه الأمور سنة، أن هذه الطمأنينة هي طمأنينة شرعت لإكمال الأركان. الطمأنينة شرعت لإكمال، لا لإتمام، شرعت لإكمال الأركان. وكل ما هو كذلك فهو سنة، فهو سنة. قال: وفي تخريج الكرخي رحمه الله واجبة حتى تجب سجدات السهو بتركها ساهية. يعني في تخريج الإمام الكرخي أن الطمأنينة في الركوع والسجود واجبة، الطمأنينة في الركوع والسجود واجبة، لذلك تجب سجدات أو السهو بتركها ساهيا، أو تجب سجدة السهو. هل عندك سجدات ولا سجدة؟ حتى تجب سجدات السهو بتركها ساهيا عنده. نعم. وجه هذه الرواية أو وجه هذا التخريج أن هذه الطمأنينة مشروعة بإكمال ركن مقصود بنفسه، وهو الركوع أو السجود. وكل ما هو كذلك فهو واجب، حكمه حكم القراءة. بخلاف الانتقال، فإنه ليس مقصودا، كما تقدم. الشيخ الشرنبولاوي رحمه الله تعالى في كتاب مراتب الفلاح قال: مقتضى الدليل، وجوب الاطمئنان أيضا في القومة والجلسة والرفع من الركوع. ليه؟ للأمر به في حديث المسيء صلاته، وللمواظبة على ذلك كله. قال الشيخ الشرنبولاوي: وإليه ذهب المحقق الكمال بن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج، وقال: إنه الصواب. قال: ويعتمد بيديه على الأرض، يعني حالة السجود، يتكئ بيديه على الأرض، ويعتمد بيديه على الأرض. هلا بالنسبة لكيفية السجود وبالنسبة لكيفية القيام منه، نعم، ذكروا في كيفية السجود والقيام منه أنه يضع أولا، ما كان أقرب إلى الأرض عند السجود، ويرفع أولا ما كان إلى السماء أقرب، فيضع أثناء نزوله للسجود، فيضع أولا ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وليضع ركبتيه قبل يديه، وليضع ركبتيه قبل يديه. إذا لا فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه. لذلك قال ويعتمد بيديه على الأرض، لأن وائل بن حجر رضي الله عنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسجد وادعم على راحتيه ورفع عجيزته، ورفع عجيزته. الشيخ رحمه الله قال أن هذا الحديث مروي عن وائل ابن حجر، نعم، ولكن من خرج حديث الهداية قال أن هذا الحديث كون الحديث مرويا عن وائل بن حجر هو غريب، وإنما رواه أبو يعلى عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب السجود فسجد فادعم على كفيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله ورفع عجيزته، العجيزة الأصل في إطلاقها أنها تطلق للمرأة وقد تستعار للرجل، أما بالنسبة للعجوز فهو عام، كلمة العجوز عام، يعني تطلق للمرأة وللرجل على حد سواء. والعجوز هو ما بين الذركين، يعني مؤخر الرجل ومؤخر المرأة. ثم قال الشيخ ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذاء أذنيه، يعني وضع يديه حذاء أذنيه. ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذاء أذنيه، وذلك كما نص عليه أكثر من واحد. قال اعتبارا لآخر الركعة بأولها، يعني فكما أنه في يجعل رأسه بين يديه في أول الركعة عند التكبير، كذلك يجعل رأسه بين يديه عند آخر الركعة. ولكن استدل الشيخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لما روي أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث وائل ابن حجر أنه عليه الصلاة والسلام سجد ووضع وجهه بين كفيه، وضع وجهه بين كفيه. طبعا ومن يفعل ذلك تكون يداه حذاء أذنيه، تكون يداه حذاء أذنيه. قال وسجد على أنفه وجبهته، وسجد على أنفه وجبهته، يعني سجد وجوبا على ما صلب من أنفه، على ما صلب من أنفه وعلى جبهته. أما السجود على ما لان منه، السجود على ما لان منه، نعم، فلا يجوز الاقتصار عليه بالاتفاق، نعم. وأما لو سجد بالاقتصار على السجود على الأنف فقط بما فرض من الأنف فقط توجد رواية أنه يجزئ، أما السجود على ما لان منه والاكتفاء به لا يصح بالاتفاق. قال وسجد على أنفه وجبهته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ضم الأنف إلى الجبهة في السجود واجب، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، نعم. لا يجب عندنا نص لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على هذا، ولكن المواظبة تفهم من عدة أحاديث ورد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد مكن أنفه وجبهته من الأرض، إذا حديث منها من هذا الحديث ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد مكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. كذلك حديث آخر رواه أبو يعلى والطبراني كان عليه الصلاة والسلام يضع أنفه على الأرض مع جبهته مع جبهته. كذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري نعم من حديث أبي حميد جاء فيه ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته من الأرض. إذن هذه الأحاديث وغيرها من هذه الأحاديث نصت على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضم الأنف إلى الجبهة في السجود، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على هذا على ضم الأنف إلى الجبهة في السجود. قال فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. تمام جاز، لكن كما ذكرت قبل قليل لو اقتصر على ما لان من الأنف لم يصح بالاتفاق. فهناك رواية عن أبي حنيفة رحمه الله لو اقتصر على أحدهما يعني سجد على أنفه نعم صح واكتفى بذلك ولم يضم الجبهة إلى الأنف، أو سجد على جبهته فقط ولم يضم الأنف إلى الجبهة جاز عند أبي حنيفة، لكن مع الكراهة التحريمية من غير عذر كما نص على ذلك الكمال بن همام في شرحه على الهداية. وقال أبو يوسف محمد لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر، يعني إلا من عذر بالجبهة وهو رواية عنه وهي كما قال الفقهاء هذه رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه الله. نعم. والعلامة قاسم في تصحيحه ذكر أن قولهما قول الصاحبين هو نفسه رواية عن أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة عنده روايتان، رواية أنه يكفي الاقتصار على واحد من الأنف والجبهة لصحة السجود، ورواية أنه لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذرين بالجبهة. هذه الرواية الثانية إنها وافقت رواية ما قول الصاحبين، لذلك كانت الفتوى على هذه الرواية، يعني الفتوى على قول الصاحبين أنه لا يجوز لا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذرين بالجبهة. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا دليل الصاحبين لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد منها الجبهة هذا الحديث كما هو معلوم أخرجه الأئمة الستة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا دليل الصاحبين لأنه لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة. قال ولي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه وهو المأمور به. أن السجود يعني السجود بأصل معناه ينبئ عن الوضع على الأرض، فإذا كان الأمر كذلك فالسجود يتحقق بوضع بعض الوجه على الأرض وهو المأمور به الذي أمرنا نحن به أن نضع بعض الوجه على الأرض، إلا أن الخد والذقن خارج بالإجماع، والمذكور فيما رمي الوجه في المشهور. يعني هناك حديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراء، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وقدمه، لماذا قال سجد معه سبعة آراء؟ الآراء يعني واحدها الإرض وهي الأعضاء، وهي الأعضاء، يعني سجد معه سبعة أعضاء، فذكر منها الوجه. نعم، فإذا لما قال هو الوجه، فالوجه يشمل الذقن ويشمل الخد، فالشيء قال إلا أن الخد والذقن خارج عن صحة، خارج عن هذا الحديث بالإجماع. فبقي الأنف، فبقي الأنف وجزء من أجزاء الوجه. وكما قال قبل قليل أن نحن مأمورون بمطلق السجود، ومطلق السجود بمطلق السجود ينبئ أو يخبر ويدل على الوضع، عن الوضع على الأرض، وذلك يتحقق بوضع بعض الوجه، والأنف بعض الوجه، فيكتفى في السجود أن نضع بعض الوجه. هنا أصار يكون كلام واضح، لأن نرجع فنقول ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه وهو المأمور به، إلا أن الخد والذقن خارج بالإجماع، والمذكور فيما روي الوجه في المشهور، يعني في الحديث المشهور. لكن الشيخ الشرمبولاني رحمه الله تعالى في مراقي الفلاح ماذا قال؟ قال الأصح أن الإمام رجع إلى موافقة صاحبيه في عدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في الجبهة، وهذا ما ذكرناه قبل قليل، أنه رواية أسد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال ووضع اليدين والركبتين سنة عندنا، ووضع اليدين والركبتين سنة عندنا، يعني وضع اليدين والركبتين على الأرض حالة السجود سنة عندنا. ليه؟ قال لتحقق السجود بدونهما، السجود يتحقق بدون وضع اليدين، بدون وضع اليدين على الأرض. أما الركبتان لو تحقق السجود بدون وضع الركبتين على الأرض كذلك لا يشترط وضعهما. قال وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري رحمه الله تعالى أنه فريضة في السجود، وضع القدمين على الأرض، نص الشيخ القدوري أنه فريضة في السجود، وعليه فإذا سجد ورفع أصابع رجليه لا يجوز. أما لو وضع إحداهما فجاز ذلك، ولكن مع الكراهة، جاز ذلك لكن مع الكراهة. هذا في الحقيقة، هنا في الحقيقة أنا في مسألة وضع الرجلين على الأرض أثناء السجود فيها ثلاث روايات عندنا. الرواية الأولى أن وضعهما فرض، الرواية الثانية أن الفرض وضع أحدهما، أحد القدمين هنا، والرواية الثالثة عدم الفرضية، ليست بفرض. فلما قال ليست بفرض فقد تكون سنة وقد تكون واجبة، ولكن الشيخ صاحب البحار قال ذهب شيخ الإسلام إلى أن وضعهما سنة، إلى أن وضعهما سنة، ليكون عندنا ثلاث روايات في وضع القدمين على الأرض أثناء السجود. ولكن الحاصل الخلاف في هذه المسألة، في مسألة وضع القدمين على الأرض، كما قال الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى، قال المشهور في كتب المذهب اعتماد الفرضية، اعتماد أن وضع الرجلين على الأرض حال السجود صار هذا مشهور في كتب الأذهان. قال والأرجح من حيث الدليل والقواعد عدم الفرضية، ولذا قال في العناية والدرار إنه الحق، يعني عدم كونها فرضا هو الحق. ثم الوجه حمل عدم الفرضية على الوجوب وليس على السنة كما ذهب إليه بعض الفقهاء. هذا ما ذكره الشيخ ابن عابدين في حاشيته. قال فإن سجد على كون إمامته، فإن سجد على كون إمامته أو فاضل ثوبه جاز، فإن سجد على كون إمامته أو سجد على فاضل ثوبه، فاضل يعني الزائد من ثوبه سواء كان ذيلا أو كما، ما الحكم؟ جاز. طبعا جاز يعني مع الكراهة التنزيهية، جاز مع الكراهة التنزيهية. هلا بالنسبة للسجود على كون الإمامة، الشرط في صحة السجود على كون الإمامة أن يكون الكون الذي سجد عليه على الجبهة لا فوقها، يعني حتى يصح السجود على كون الإمامة أن تكون الإمامة قد لفت على الجبهة، أن يكون تحت الكون جبهة. وأما إذا كان الكون كون الإمامة على رأسه فقط وسجد مقتصرا على هذا الكور ولم تصب جبهته الأرض ولا أنفه كذلك، ما الحكم؟ لا يصح، لا يصح السجود لعدم السجود على محله. إذا شرط السجود، شرط صحة السجود على كور الإمامة أن يكون تحت كور الإمامة جبهة. أما لو كانت الإمامة قد لفت، قد لفت على الرأس فقط وليس تحتها جبهة وإنما تحتها رأس، ما الحكم؟ لا يصح السجود على هذا الكون. طبعا كون العمامة هو الدورة، كون الإمامة دورها، وكل دور كون. إذا فإن سجد على كون إمامته أو فاضل ثوبه جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كون إمامته، كان يسجد على كون عمامته. الحديث بهذا اللفظ رواه أبو نعيم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طبعا، وفي الباب كذلك من حديث أبي هريرة وابن عمر وجابر وغيرهما. هنا الله. والسجود على كون الإمامة كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام روي كذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالبيهقي أخرج في سننه عن الحسن قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على إمامته. الله. ثم قال المؤلف رحمه الله ويروى أنه عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله بالزائد من هذا الثوب، يتقي بفضوله حر الأرض وبردها، حر الأرض وبردها. هذا الحديث، هذا الحديث نعم بلفظه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورواه كذلك غيره. وبمعنى هذا الحديث، حديث بمعناه ما أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحد أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. إذا هذا الحديث بمعنى ما ذكره الشيخ أولا. كذلك الحديث، الحديث في رواية في لفظ البخاري فيه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر في مكان السجود. قال ويبدي. إذن ما حكم السجود؟ ما حكم أن يسجد أحدنا على ما فضل على طرف ثوبه ما حكم هذا السجود؟ السجود صحيح وإن كان يتحرك بحركته. قال ويبدي ضبعيه، يبدي ضبعيه لقوله عليه الصلاة والسلام وأبدي ضبعيك. الضبع بسكون الباء وسط العضد، وسط العضد، والضبع يكون للإنسان وغيره. وقيل الضبع هو الإبر، فقوله يبدي ضبعيه يعني يجافي، يجافي ضبعيه. لقوله عليه الصلاة والسلام وأبدي ضبعيك، وأبدي ضبع، وأبدي ضبعيك. الشيخ الزيدعي في نصف الرأي رحمه الله قال هذا حديث غريب، حديث غريب. وهو أبدي ضبعيك كما قال الشيخ الزيدعي هو في مصنف عبد الرزاق من كلام ابن عمر، من كلام ابن عمر قال أخبرني سفيان الثوري عن آدم ابن علي البكري قال وآل ابن عمر وأنا أصلي لا أتجافى عن الأرض بذراعي، فقال يا ابن أخي لا تبسط بسط السبع والدعم على راحتيك وأبدي ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. قال ويروى وأبد من الإبدال وهو المد، والأول يعني قوله أبدي ضبعيك والأول من الإبداء وهو الإظهار. قال ويجافي بطنه عن فخذيه أثناء السجود، يباعد بطنه عن فخذيه لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جاف حتى إن بهمة لو أرادت أن تمر بين يديه لمرت. إذا كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد جاف يعني جاف بطنه عن فخذيه، جاف بطنه عن فخذيه حتى إن بهمة لو أرادت أن تمر بين يديه لمرت. نعم. الحديث هذا أخرجه مسلم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها. طبعا والبهمة، البهمة هي واحدة البهم، واحدة البهم، والبهم كذلك البهمة واحدة البهم، والبهم يجمع على بهام، والبهم يجمع على بهام، والبهمة هي من أولاد الغنم إلى الذكور والإناث، أو البهم نقول البهم أولاد الغنم من الذكور والإناث. وقيل إذا كان في الصف لا يجافي كي لا يؤذي جاره، يعني إذا كان المصلي في الصف لا يجافي، هذه المجافة كي لا يؤذي جاره. طبعا هذا إذا كان في الصف ازدحام وقرب المصلون بعضهم من بعض، أما إذا لم يكن ازدحام ولم يلتصق المصلون بعضهم ببعض لا يترك السنة لأنه لا إذاء في فعلها. قال ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة، لم يكون ساجدا، نعم، يوجه أصابع رجليه نحو القبلة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد المؤمن سجد كل عضو منه فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع. إذا سجد المؤمن سجد كل عضو منه فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع. كذلك الشيخ الزيدعي رحمه الله قال في نص الغاية هذا الحديث هذا اللفظ غريب، ولكن في سنن النسائي عن ابن عمر قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. كذلك في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي إنه قال كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، إلى أن قال رضي الله تعالى عنه فإذا جلس سبع ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ونصب اليمنى. وجاء في الحديث نفس الحديث ويقال واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. إذن الشيخ أو أبو حميد رضي الله عنه قال واستقبل النبي عليه الصلاة والسلام بأطراف أصابع رجليه القبلة. قال يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. طبعا الحديث مر معنا الحديث وهو قد أخرجه الترمذي وأبو داود بن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك الأدنى، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك الأدنى. نظم الحديث مر معنا في الدرس السابق. قال وذلك أدناه أي أدنى كمال الجمع، أي أدنى كمال الجمع. وكذلك تكلمنا عن هذه العبارة وقلنا أن الشراح أطالوا البحث في تفسير قوله أدنى كلام الجمع في الدرس السابق أظن. ثم قال الشيخ المغيلاني ويستحب أن يزيد على الثلاث في الركوع والسجود بعد أن يختم بالوتر، يعني أن يزيد على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود بعد أن يختم على الوتر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يختم بالوتر. كذلك الشيخ الزيلعي قال قوله كان عليه الصلاة والسلام يختم بالوتر غريب جدا. وفي الدراية كذلك الشيخ ابن حجر قال لم أجده. قال وإن كان إماما لا يزيد على وجه يمل القوم، على وجه يمل القوم حتى لا يؤدي إلى التنفير. ثم تسبيحات الركوع والسجود سنة لأن النص تناولهما دون تسبيحاتهما، لأن النص هو قوله تبارك وتعالى اركعوا واسجدوا، نحن أمرنا بالركوع والسجود، لأن النص هو قوله تعالى اركعوا واسجدوا تناول وأمر بالركوع والسجود ولم يأمر بالتسبيح، فلا يزاد على النص. معنى ذلك أنه لا يزاد على النص بخبر الواحد وهو الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. وتذكرون أظن الدرس السابق قلنا الحديث الذي أخرجه أبو داود بن ماجه عن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولكن لا يزاد على النص بخبر الواحد. ليه؟ لأنها تكون نسخا. تكلمنا قبل قليل أن من شروط النسخ أن يكون الناسخ والمنسوخ بدرجة واحدة، إذن فلا يزاد على النص بخبر الآحاد. نعم. وظن الدرس السابق تحدثنا أن يعني لم يكن التسبيح في الركوع والسجود واجبا لوجود الصارف. ما هو الصارف؟ قلنا في الدرس السابق هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه الأعرابي. قال والمرأة والمرأة تنخفض في سجودها، تنخفض في سجودها وتلزق بطنها بفخذيها أثناء السجود. ليه؟ قال لأن ذلك أستر لها، لأن ذلك أستر لها، لأن ذلك يعني أن انخفاضها في السجود ولزق بطنها بفخذيها أستر لها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه ويكبر. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا في أسرار الفاتحة.